مبارك نبدأ بحمد الله عز وجل في سورة فصلت. هذه السورة العظيمة مكية، وذكر عدد من أهل العلم الإجماع على ذلك. وهذه السورة الجليلة كما يعني لها بعض المناسبات، هذه السورة مناسبتها لما قبلها من سورة غافر، هناك مناسبة بينة بين سورة فصلت وسورة غافر. أولا أن هذه السورة العظيمة سورة فصلت وسورة غافر اشتركتا في تهديد المشركين وتقريعهم، فقد توعدهم الله تعالى في سورة غافر بقوله: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يعني كيف كان عاقبة المخالفين لرسلنا، كيف أهلكناهم ودمرناهم. وهنا في هذه السورة العظيمة يقول الله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وأيضا في كلتيهما بدأت بوصف الكتاب الكريم: حاميم تنزيل الكتاب من الله العز العليم في غافر، وهنا حاميم تنزيل الكتاب من الرحمن الرحيم. وهذه السورة آياتها 54 آية، وقيل 53 آية. و حاميم مر معنا الكلام عن هذه الأحرف مقطعة كثيرا، وذكرنا أن جمهور أهل العلم جمهور العلماء قالوا بأن معناها الله أعلم بمعناه، كنون وقاف وصاد وألف لام را، هذه أحرف ابتدأ الله تعالى بها بعض سور من سور القرآن الكريم، الله أعلم بمعناها. وعلى ذلك الخلفاء الأربعة الراشدون المهديون رضي الله عنهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي قالوا هذا، ولكنها لا شك أنها جاءت لمعنى لمغزى عظيم ولفائدة جليلة، ألا وهي تحدي العرب الفصحاء البلغاء الذين نزل القرآن بلغتهم، فإنهم يقولون بأنه من عند محمد، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، وقالوا عنه شاعر، وقالوا عنه كاهن، ورموه بهذه الافتراءات ولم يؤمنوا بأنه كتاب من عند الله. فكأن المعنى والله أعلم يا معشر العرب الفصحاء البلغاء، أنتم تعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب، وقال عن نفسي لهم: فقد لبثت فيكم عمرا من قبل 40 عاما مرت عليه صلى الله عليه وسلم، 40 عاما مرت عليه عليه الصلاة والسلام، وتعلمون أنه ما كان يخط كتابا بيمينه ولا يكتب شيئا. ثم أكرمه الله بهذه الهبة وهذه المنة للأمة جميعا بل للعالم أجمع، وهو مكون من هذه الأحرف من نون وصاد وقاف وألف لام ميم وألف لام ميم صاد، وأنتم وصلتم في هذه اللغة إلى الذروة في الفصاحة والبلاغة والبيان، فأتوا بمثل هذا القرآن، عجزتم وستعجزون، ائتوا بعشر سور، ائتوا بسورة واحدة ولن يستطيعوا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على ياتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل ذكرنا قبل ذلك، وآيات القرآن تكرارها لا بد له من فوائد جليلة. ذكرنا قبل ذلك أن هذه الآيات وأشباهها تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل من حكيم حميد، وما شبه ذلك نزل به الروح الأمين، استدل بها أهل العلم على علو ربنا سبحانه جل جلاله. ومذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم أن ربنا جل جلاله عالي بذاته فوق عباده، وعلو الله تنوعت الأدلة عليه، وبعض العلم قال علو الله وصلت الأدلة على علو ربنا تعالى إلى 3000 دليل. فالأدلة تنوعت على علو ربنا سبحانه جل جلاله، منها التصريح بالقرآن الكريم بأن الله في السماء سبحانه وبحمده، فقال جل ذكر: آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يدعو رجل امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا باتت والذي في السماء ساخط عليها حتى يرضى عنها، رواه مسلم في صحيحه. وأحيانا القرآن يأتي يصرح لك بفوقية الله على عباده، كما قال تعالى: هو القاهر فوق عباده سبحانه جل جلاله، يخافون ربهم من فوقهم. وكما في الحديث الثابت الصحيح البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا، إن الله لما قضى الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، إن رحمتي سبقت غضبي. وأحيانا يصرح رب العزة بعروج أو بصعود بعض الأشياء إليه، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. شو الكلم الطيب؟ تسبيح، التهليل، التكبير، قراءة القرآن، الذكر عموما، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، يصعد إلى الله ويقبله ويكتب لك في أعلى عليين. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، أيضا يرفع إلى الله عز وجل. وقول تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. وأيضا نزول الأشياء من عنده كما ذكرنا، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وبما أن القرآن الكريم كلام ربنا تعالى، كما قال جل ذكره: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وهو نزل من عنده، إذن كلام الله ليس مخلوق وصفة من صفات ربنا الجليل سبحانه وبحمده. وأيضا ربنا تعالى وصف نفسه بالعلو في كتابه: سبح اسم ربك الأعلى، وأنت في سجودك تقول: سبحان ربي الأعلى جل جلاله. وأشار الرسول في أعظم محفل في يوم النحر، وقد جمع صلى معه وقد شهد معه الحج يعني أكثر من 100,000، 100,000 بكثير، يعني بعض العلماء قال 114,000، وبعضهم يقول أكثر من هذا بكثير. فإذا به عليه الصلاة والسلام يقول لهم بعد أن بلغهم بحرمة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، يقول: اللهم هل بلغت؟ يقول: نعم. فيرفع أصبعه إلى السماء وينكتها عليه، يقول: اللهم اشهد، يعني يشير إلى الجهة التي فيها رب العزة سبحانه جل جلاله، وهي جهة العلو. ولما جاءت الجارية، جارية معاوية بن الحكم السلمي، وقال لها صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ أشارت إلى السماء، قال: اعتقها فإنها مؤمنة، عليه الصلاة وأتم السلام. وأجمع السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم على القول بمقتضى هذه النصوص العظيمة التي ذكرناها، وأن ربنا سبحانه جل جلاله له العلو المطلق. فمولانا عز وجل له علو القدر، قدر عظيم، ومعنى قوله السلام، معنى اسم الله السلام، القدوس، العلي، وما شابه هذه الأسماء الجليلة. وله علو القهر، يقهر عباده جميعا، وهو القاهر فوق عباده. وله علو الذات سبحانه وبحمده. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم، مما يدلك على علو قهر الله، كان يقول: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. وكان يقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك. وكان يقول: إنك تقضي ولا يقضى عليك، سبحانه وبحمده، تباركت أسماؤه وتعالى الصفات. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، يعني يا عباد الله اعلموا أن ربكم جل جلاله يخبركم أن هذا القرآن الذي نزل نزل إليكم من عند ربكم الرحمن الرحيم لتشملكم رحمته. وأعظم نعمة وأعظم منة تفضل الله بها على العباد هي أن أنزل عليهم هذا القرآن الكريم وبعث إليهم نبيه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. تنزيل من الرحمن الرحيم. الرحمن هذه الصفة الجليلة تعم المسلم والكافر وتعم البر والفاجر. ربنا يشمل الجميع برحمته، يشمل المؤمن برحمته ويوفقه لهدايته ولطاعته، ويشمل الكافر برحمته فلا يعجل له العقوبة بل يستأني به ويرفق به، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. ينسبون إليه الولد والصاحبة ويرزقهم ويعافيه سبحانه وبحمده. ولذلك بعض أهل العلم قالوا ذكر الله تعالى هذين الاسمين بالذات في هذا الموطن الكريم، قال: لأن الخلق في هذا العالم جميعا كالمرضى المحتاجين إلى الدواء، والقرآن الكريم مشتمل على كل ما يحتاج إليه المرضى من الأدوية وعلى كل ما يحتاج إليه الأصحاء من الأغذية، فكان رحمة لهم ولطفا بهم، كما قال عمن أرسله عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك. إذن يا إخواني، ربنا أرسل إلينا نبيا رحمة، رحمة للعالمين، ورب العزة جل جلاله هو الرحمن الرحيم سبحانه عز وجل. ورحمة الله يا إخواني وسعت كل شيء، قال الله عن نفسه: ورحمتي وسعت كل شيء، حتى لا يقنط أحد من رحمة الله أبدا، مهما شرد العبد عن ربه وآوى إلى ربه يقبله ويرده ويؤويه ويحبه ويدنيه منه، ومهما عصى العبد واستغفر الله الله يرحمه. قال صلى الله عليه وسلم: الله أرحم بعباده من أمهاتهم. إي والله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لله 100 رحمة أنزل منها جزءا واحدا به يتراحم الخلائق فيما بينهم. فبهذا الجزء ترحم الدابة صغيرها حتى ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه، وإذا كان يوم القيامة أتمها 100 جزء يرحم بها من شاء من عباده. هذه الرحمة في الآخرة لا تكون إلا لكم أنتم يا أيها المسلمون، لا تكون لا لليهود ولا النصارى ولا المشركين ولا البوذيين، بل كل من مات على غير الإسلام له مقت وغضب عظيم من الله عز وجل. وأما اسم الرحيم فهو خاص بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما سبحانه وبحمده. ولذلك عندما تقرأ قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، على سبحانه جل جلاله واستوى على العرش تبارك وتعالى برحمته، فرحمته عمت البر والفاجر والمسلم والكافر والمطيع والعاصي، شملت الجميع. فنسأل الله جل جلاله يشملنا برحمته التي وسعت كل شيء. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته. الحمد لله رب العالمين، فصل الله القرآن تفصيلا عظيما، جعل آياته بينها فواصل، وجعلها سور، وجعل لها أول وآخر. وفصلت آياته بينها، بين حلاله وحرامه. القرآن بين كل الحلال وبين الحرام، بين الحلال والحرام فيه، وكذلك بين فصلت طاعة الله فيه وفصلت معصية الله فيه. القرآن الكريم فصلت آياته بالوعد والوعيد، الوعد لأهل الطاعة وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض إلى أن قال سبحانه جل جلاله وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. هذا وعد حق لعباد الله. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. فصلت آياته بين وعيده لأعدائه، بين عذابه وسخطه وناره، وبين الطريق الموصل إلى الجنة وبين الطريق الموصل إلى النار. فصلت آياته بالثواب والعقاب، بين لك إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وإن من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ما أجمل القرآن وما أعظم القرآن وأبركه. فصله الله تفصيلا. فصلت آياته، هناك قراءة فصلت آياته، فصلت بمعنى فرقت. جاء القرآن فرق بين الحق والباطل، فرق بين الإيمان والكفر، فرق بين المؤمنين والكافرين. ربنا جل ذكره يقول كتاب فصلت آياته. وهذا الثناء العظيم وهذا المدح الجليل على القرآن يستدعي من عباد الله تعالى أن يقبلوا عليه. يا ربكم يثني عليك ويثني على كتابه، هل هذا الثناء الجليل العظيم من رب عظيم سبحانه جل جلاله هو خالق الخلق ومالكه، هل هذا الثناء ليس له فائدة؟ لا، له أعظم الفائدة. يعني المستفاد من هذا الثناء الجليل أن يعلم العبد أن هذا الكتاب كما قال ربه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ليس هناك فيه اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهكذا المثقفون وهكذا أعداء الدين منذ أن نزل هذا القرآن يبحثون عن ثغرة فيه وما وجدوا ولن يجدوا إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة لن يجدوا. ولذلك الواجب على العبد أن يقبل على القرآن الكريم كما أن ربه سبحانه جل جلاله أثنى له على كتابه الذي أنزله له دستورا ومنهج حياة. الواجب على العبد أن يقبل على هذا الكتاب العظيم معظما ومبجلا ويجعله يعني يطبقه في حياته عقيدة وعبادة وشريعة وعملا وأخلاقا. ونسأل الله الإعانة يا رب العالمين. ووالله ما طبق القرآن أحد من الخلق إلا أفلح وفاز وأنجح وسعد سعادة ليس مثلها سعادة. يعني امتثل هديه، اقتفي أثاره، تأدب بأداب القرآن. ما أجمل ما قال ابن عباس، تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. يا إخواني نحن نقرأ القرآن ولا نعقله، وهذه آفة عظيمة. فارق بيننا وبين السلف الصالح أنهم كانوا يقرؤون القرآن يتعلموا ما فيه علما وعملا. قال عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات من رسول الله يقرأوا 10 آيات يتعلم العمل الذي فيها. قالوا فتعلمنا العلم والعمل جميعا رضي الله عنهم وارضاهم. لذلك عندما تقرأ أن رسول الله قال مروا أبا بكر يصلي بالناس، قالوا يا رسول الله إن أبا بكر إذا قام مقامك لا يسمع الناس من بكائه، إن أبا بكر رجل أسيف حزين يغلبه البكاء. لماذا؟ لأنه عظموا جميعا القرآن الكريم. سلفنا الصالح عظموا القرآن. ربنا يصف لنا هذا القرآن بأجل أوصاف قال يا أيها الناس قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. والمسلمون سبحان الله شاردون عن كتاب الله، يبحثون عن الهدى في ديمقراطية أو في غربية أو في شرقية عافانا الله المسلمين، وعندهم أجل كتاب في أتم السعادة. ليس هناك أحد أسعد من هذا العبد الذي طبق كلام الله عز وجل، وليس هناك أمة أسعد من هذه الأمة التي جعلت قانونها كتاب ربها عز وجل وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن ينفعنا بكتابه ويجعلنا ممن يقتفي أثره. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، جعله الله بلغة العرب، وهذا تشريف. أيما تشريف، شرف الله العرب، أنزل الله عليهم أجل كتب على رسوله، أجل كتبه وخاتم كتبه، وجعله باللغة العربية الفصيحة ليعلموه، يعلموهم ويعرفوا معناه بدون واسطة. أما غيرهم يعلموه عن طريق وساطتهم هم، العرب يبينوه له. وأنت ترى الآن العجم إذا رأوا إنسان عربي سبحان الله العظيم، إلى يومنا هذا يحدثنا إخواننا الذين يسافرون إلى بلاد العجم، إذا رأوا إنسان عربي يعني يبجلوه ويحملوه فوق رؤوسهم ويقولون أبناء الصحابة، أبناء الصحابة رضي الله عنهم. فلذلك يا أخي ربنا تعالى يقول كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا، كتاب لأنه مكتوب، قرآن لأنه مقروء، قرآنا عربيا لم يجعله الله بلغة غير لغة العرب. وهكذا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. فبعث الله نبينا كريما صلى الله عليه وسلم من العرب وجاء بلغة العرب الفصحاء البلغاء وتحداهم بكتابه قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وأهل العلم قالوا لماذا قال الله لقوم يعلمون في هذه الآية، ما الحكمة؟ قالوا لأنهم هم الذين ينتفعون به، الذي يعلم هو الذي ينتفع، هو الذي ينتفع. بشيرا ونذيرا، كتاب ربنا جل ذكره بشير يبشرك، مهما تعمل من خير لك البشرى، وإن كان يسيرا وإن كان سرا، وإن كان هذا الخير في إنسان أو في حيوان أو في طائر أو في مسلم أو كافر، مهما تعمل بشيرا. من عمل صالحا، صالحا نكرة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يا رب اجعلنا منهم يا كريم، فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بالله عليك، هل هناك أجمل من هذا؟ هل هناك أطيب وأعظم من هذا؟ مولاك الكريم يقول لك ما عملت من خير، وإن كان الخير يعود على نفسك، على نفسك، لو وأنك أطعمت نفسك لك حسنات، أطعمت أولادك تقوم بالواجب لك حسنات، تطعم حيوان تأخذ حسنات، تأتي بالواجب لأولادك ولزوجتك لك حسنات. سبحان الله العظيم، إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في مرأتك صلوات ربي وسلامه عليه. بشيرا يبشرك بجميع الخيرات والبركات العاجلة والآجلة، يعني من اقتفى آثار القرآن يبشره الله تعالى بكل خير في الدنيا في العاجلة وفي الآخرة. ونذيرا محذرا ومنذرا أعداءه المعرضين عنه بكل شر في الدنيا وكذلك في الآخرة، بشيرا ونذيرا. أعرض أكثر هؤلاء المخاطبين وأعرض أكثر الناس على القرآن الكريم، كما قال الله وصدق الله سبحانه ما أكثر الناس ولو حرصتم مؤمنين. قال الله تعالى فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. لا يسمعون، المراد هنا لا يسمعون سمع إجابة، أذانهم صحيحة يسمعون، لكن سمعوا القرآن فقامت عليهم الحجة، وما سمعوا القرآن سمع إجابة، كما قال كما تقول سمع الله لمن حمده. إيش معنى سمع الله لمن حمده؟ أجاب الله من حمده، سمع الله لمن حمده. فالسمعون لا يسمعون يعني لا يستجيبون، وإن كانوا قد سمعوا القرآن سمعا أقيمت عليهم الحجة بسببه. ومن تمام كفرهم وغلظ قلوبهم هؤلاء المجرمون قالوا، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه. أعوذ بالله. الأكنة هي الأغلفة، الأكنة أغلفة غلاف، يقولون نحن لا نفهم كلامك ولا نسمعه ولا نعيه ولا نؤمن بك، لأن قلوبنا في أكنة يعني مغلفة بغلاف، لا يدخل فيها شيء من كلامك. نعوذ بالله تعالى من هذا الخذلان. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، يعني أننا مهما تدعونا لا نعقل شيئا منك، لا نقبل كلامك، ولا يدخل شيئا من كلامك إلى قلوبنا، لأن قلوبنا مغلفة بغلاف، وهذا الغلاف لا يدخل فيه شيء من كلامك قط، والعياذ بالله. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر، يقول عن آذانهم أنها فيها صمم. الوقر يعني الثقل، ثقل لا تسمع إلا ببطء يسير جدا، إلا يعني بمشقة عظيمة. والصمم هو عدم السماع، يعني يقول نحن لا نسمع كلامك أبدا. سبحان الله، قلوبهم لا يدخل شيء من كلام رسول الله إلى قلوبهم، وأذانهم هو يتكلم وينصحهم ويعظهم صباح مساء، وكان يخشاهم في أنديتهم صلى الله عليه وسلم، ورغم ذلك يقولون في أذاننا وقر، في أذاننا صمم، في أذاننا ثقل السمع، لا نسمع كلامه صلى الله عليه وسلم. وفي أذاننا وقر، وأما عينهم فقالوا ومن بيننا وبينك حجاب. أعوذ بالله، بيننا وبينك حجاب غليظ لا نراك. وكل هذا يا إخواني إنما جعله الله سبحانه جل جلاله جزاء لإعراضهم، كما قال الله بل طبع الله عليها بكفرهم، بل طبع الله عليها بكفرهم فهم لا يؤمنون، نسأل الله العافية والسلامة. وقال تعالى فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقال جل ذكر وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. وقال جل ذكر فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. سبحان الله جل جلاله وتباركت أسماؤه. إذن يا أيها الحبيب، إن علم الله في العبد خيرا وفقه، وإن علم الله تعالى في العبد شرا أزاغه، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. وقول تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، يعني جزاء وفاقا، يعني هؤلاء الكفار المجرمون الذين أعرضوا عن كتاب ربهم سبحانه وبحمده، وتركوا القرآن الكريم، وعادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمنوا به، إنما أعرضوا عن الله لأن الله تعالى حال بينهم وبين فهم كتابه وبينهم وبين الإيمان، لما علم الله من قلوبهم أن هذه القلوب قلوب نجسة، وقلوب لا تؤمن، وقلوب لا تهتدي. ثم يقول الله جل ذكره قل إنما أنا بشر مثلكم، قل يا محمد أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني أنا بشر مثلكم، ليس لي أن أرغمكم على الإيمان، ولا أدخل الإيمان إلى قلوبكم رغما عنكم، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه. يوحى إلي يعني أنا لست متقولا على الله ما لم يقله الله، إنما أنا بشر مثلكم اصطفاني الله سبحانه واختارني لرسالته، ثم جل جلاله أوحى إلي أنه أنما إلهكم إله واحد، وهذا هو مضمون الوحي وغاية الوحي، توحيد وعبادة. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا الوحي مضمونه مجمل هذه الآيات العظيمات ومجمل الأوامر والنواهي توحيد الله وإفراد بالعبادة، هذا الغاية من خلق الخلق. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذا هو التوحيد. ثم قال إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه، يعني استقيموا على عبادته. ثم إذا حدث زلل فأسوا العبادة الاستغفار مع التوحيد، فاستغفروه فاستقيموا إليه واستغفروه، ويل للمشركين. سبحانه وبحمده جل جلاله وتباركت أسماؤه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، يعني ربنا رب عظيم واحد لا إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأيضا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فربنا رب الكون كله، هو الله رب العالمين الذي خلق الخلق ويملكهم ويرزقهم ويدبر أمورهم، هو المستحق للعبادة وحده، لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وبحمده. إنما إلهكم إله واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. توحيد يا إخواني، هذا أس ديننا وهذا أساس ديننا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. اللهم ارزقنا الجنة بلا حساب والعذاب. وقال: إن الله حرم على النار من قال لا إله، وقال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا وذلك وجه الله، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ليلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. نسأل الله يختم لنا ولكم بالتوحيد يا رب العالمين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا. استقيموا، وتكلمنا عن الاستقامة شيء من التفصيل في السورة المباركة التي مضت، سورة الشورى، في قوله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. والاستقامة يجمعها لك تصديق الخبر وفعل الأمر واجتناب النهي، هذه استقامة. إذا سمعت خبر من كتاب الله، نعم صدق الله على العين والرأس. إذا سمعت خبر من أخبار رسول الله على العين والرأس. إذا سمعت أمرا أمرك الله به وأمرك به رسوله على العين والرأس امتثل. إذا علمت نهيا نهى الله عنه ونهى عنه رسوله امتثل. هذا هو الاستقامة. الاستقامة تجمع هذه الثلاث المهمة: تصديق الأخبار وامتثال الأوامر واجتناب النواهي. وكما قال عمر: ليروغ روغان الثعالب، يعني مستقيم. استقيموا إليه واستغفروه، أدي الأوامر كما أمرك الله. نسأل الله الإعانة يا رب. اجتنب عن الحرام كما حرم الله عليك، سارع في الخير ما استطعت، صدق بأخبار الله جل جلاله وأبشر بكل خير بعد ذلك، فاستقيموا إليه واستغفروه. يدلك أيها الحبيب على أنه مهما العبد كان مستقيما وكان صالحا، ما دام أنه بشر في صفة البشرية لا بد أن تزل قدمه، يقع في زلة، وإذا زلت قدمه يرجع إلى ربه فيرجع خيرا مما كان بإذن الله عز وجل. لا يتعاظم العبد ذنب فيجعل هذا الذنب حائلا بينه وبين الله عز وجل، يأتي الشيطان يزين له كيف عصيت ربك، أنت الآن أغلقت أمامك أبواب التوبة. والله كثير من الناس يفعل له هذا والعياذ بالله، لا تغلق أبواب التوبة أبدا إلا في موضعين اثنين، إذا بلغت الروح الحلقوم وإذا طلعت الشمس من مغربها. فاستقيموا إليه، مهما كنت مستقيما وزلت قدمك عصيت الله، الشيطان أغواه، نفسك دعتك إلى ما حرم الله وقاتك بما حرم الله عليه، ارجع إلى مولاك استغفره. وقال استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. يعني بالاستغفار وكثرة يمتعك الله متاعا حسنا، بالصحة، بالعافية، بالأمن، بالأمان، بالبركة في الأولاد، بسعة الأرزاق، بكل خير يسره الله لك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم مخرجا ومن كل ضيق فرجا. حديث وإن كان في سند ضعف ولكن معناه صحيح، تشهد له آيات عدة وأحاديث صحيحة كثيرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أذنب عبد ذنبا ثم قال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. فقال الكريم جل جلاله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، غفرت العبد. ثم عاد فأذنب فقال: يا رب أذنبت ذنبا فاغفر لي. فقال الكريم جل جلاله أيضا: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، غفرت العبد. ثم عاد ثالثة فقال: يا رب اغفر لي. قال الله تعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب فليعمل ما شاء. يعمل ما شاء قلناها كثيرا، ليس معناها أن يتجرأ على الحرام، لا، يعمل ما شاء ما دامت هذه عادته أو دائما هكذا، إذا زلت قدمه يرجع إلى الله ويتوب إليه، فإن التواب يقبل ويتوب. والله لو ملايين المرات، لو مليارات المرات، لو عصى العبد يعني ما لا يعني ما ليس له عدد، وتاب إلى الله بصدق وإنابة وبإخلاص وبجد وتوبة صادقة، فالكريم جل جلاله يقبله ولا يرده. واستغفروه وويل للمشركين. سبحان الله العظيم، هذا القرآن، هذا هو القرآن، يبين لك طريق الأبرار ويبين لك طريق الفجار. وويل للمشركين، ويل لهم، عذاب وهلاك ودمار لهم، وويل وادي في جهنم نعوذ بالله، يعني يسيل فيه صديدهم، الصديد الذي يسيل من حرق أبدانهم، وهذا الوادي يسقون منه، نسأل الله العافية والسلامة، عذاب فوق العذاب. ويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. الذين لا يؤتون الزكاة فيها قولان لأهل العلم، جمهور أهل التفسير أن الزكاة المراد هنا زكاة المال، لا يؤتون الزكاة يعني زكاة أموالهم، وهذا الذي رجحه الحافظ الإمام ابن جرير الطبري وغيره من أهل العلم، أن المراد بالزكاة زكاة المال. واستدل على ذلك أيضا بقوله، قال لما قال الله تعالى: ويل المشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، لأن هناك قول آخر أن المراد بالزكاة هنا زكاة القلب وعدم التوحيد وعدم الإيمان. وذهب إلى هذا القول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، فبعد أن ذكر يعني كلام أهل العلم رجح أن المراد هنا الزكاة ليس زكاة المال، وإنما المراد بالزكاة هي الزكاة الزكاة المعنوية ألا وهو التوحيد والإيمان بالله سبحانه جل جلاله. والإمام الجليل الطبري قال ويدلك على يعني مما قاله يدل على اختياره على اختياره وعلى صحة اختياره أنه قال وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فهنا المراد بها المال، ثم قال وهم بالآخرة هم كافرون، وهذا هو الكفر بهم بالله. فلو كان المراد لا يؤتون الزكاة لا يؤتون التوحيد أي ليسوا مؤمنين، يعني تكرار وراء بعض في موضعين في موضع واحد، قال إنما المراد لا يؤتون الزكاة، لا يؤتون زكاة أموالهم أو لا يؤتون صدقات للفقراء، لا ينفعون الفقراء بمالهم ومع ذلك زيادة في كفرهم. وهذا إن دل إنما يدل على أن الكافر يعذب على الفرائض أيضا، يعني زيادة على كفره يعذب على تركه لفرائض الله تبارك وتعالى. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ثم يقول الله جل جلاله إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. اللهم اجعلنا منهم يا رب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع، يعني ربك يكافئك يا عبد الله بالجنة التي نعيمها لا ينقضي أبدا ولا ينتهي أبدا، ولكن نعيمها بفضل الله دائم، وهذا جزاء المؤمنين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا لابد أن تنتبه إليه، الإيمان لابد فيه من قول واعتقاد وعمل، وفعل الأوامر وترك الحرام، ترك المحرمات إيمان وفعل الأوامر إيمان. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، آمن ويصلي، آمن ويقرأ القرآن، آمن ويبر الوالدين، آمن ويقوم بالواجب الذي عليه، آمن وعملوا الصالحات لهم أجر وهو الجنة غير ممنون. غير ممنون أي غير مقطوع وغير منقوص. وهذا قول يعني جماهير أهل العلم على هذا. السدي قال قولا لا يوافق عليه، قول ضعيف جدا بل ليس بصحيح أبدا. قال السدي غير ممنون أي ليس فيه منة عليهم، وهذا خطأ، هذا قول خطأ. كيف وربنا سبحانه له المنة والفضل على عباده كلهم، بل له الفضل والمنة على رسول محمد صلى الله عليه وسلم، حتى قال صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه اعملوا وقاربوا وسددوا واعلموا أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل صلوات ربي وسلامه عليه. ثم يقول الله تعالى ونختم بهذه الآية العظيمة قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض. هنا قبل هذه الآية هنا قصة حدثت مع عتبة بن ربيعة ومع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه القصة يعني يضعفها عدد كبير من أهل العلم ولكن حسنها عدد من أهل العلم. الحديث أخرجه ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو يعلى والحاكم وصححه الحاكم وابن مردويه وأبو نعيم والبيهقي وابن عساكر عن جابر قال اجتمعت قريش يوما فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر بما يرد عليه. فقالوا ما نعلم أحد ما نعلم أحدا غير عتبة ابن ربيعة، فقالوا ائتيه يا أبا الوليد. فأتاه فقال يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ يقول أنت أحسن أم أبوك؟ أنت خير أم عبد المطلب؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرد عليه. قال عتبة: فإن كنت تزعم أنك خير من هؤلاء فقد عبدوا الآلهة التي عبدت. فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك عفوا فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبدت. عبد المطلب وأبو طالب وأبوك كانوا يعبدون الأصنام. وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك. أما والله ما رأينا سخلة قط أشأم على قومه على قومك منك. فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب صلى الله عليه وسلم، حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا. والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى أن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف. يا رجل إن كان بك حاجة إن كان إنما بك حاجة الحاجة لجمع المال، يعني جمعنا لك المال حتى تكون أغنى قريش. وإن كان إنما بك الباءة، يعني بتعمل كده عشان عاوز تتزوج واحدة جميلة، فاختر أي نساء قريش شئت نزوجك عشرا. سبحان الله العظيم، شوف حتى نعلم كم لاقى الرسول من الهم والتعب في توصيل هذه الرسالة. فقال رسول الله له: فرغت؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. قرأ عليه أول أوائل هذه السورة العظيمة إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقال عتبة، وكان من أعقل العرب: حسبك، يعني لا تكمل، ما عندك غير هذا؟ قال: لا. فرجع إلى قريش فقالوا: ما وراءك؟ قال: ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمت به. قالوا: فما أجابك؟ قال: والذي نصبها بنية، يعني يذبح بالكعب، يعني ما فهمت شيئا مما قال غير أنه أنذركم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا: ويلك، يكلمك الرجل بالعربية وما تدري ما قال. وأبو نعيم أخرج هذا الحديث والبيهقي في الدلائل كذلك عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ على عتبة بن ربيعة قال: يا قوم أطيعوني، لما رجع لقومه قال: يا قوم أطيعوني في هذا اليوم وعصوني بعده، فوالله لقد سمعت من هذا الرجل كلاما ما سمعت أذني قط كلاما مثله، وما دريت ما أرد عليه. فهذا قرآن الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وبارك لنا فيه، ونسأل الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.